بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على تقسيم الأشياء أو بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض، وهذا ماذا؟ الأصناف الربوية، سواء كانت من جنس واحد أو كانت من جنسين. من جنس واحد كذهب بذهب وفضة بفضة ونحو ذلك، أو من جنسين كذهب بفضة أو بر بتمر أو شعير بزبيب ونحو ذلك، يعني شعير بملح، لأن الزبيب هل يلحق بالأصناف الربوية أم لا على خلاف. فحينئذ إذا كانت من جنس واحد أو من جنسين فلا بد من التقابض، فإن كانت من جنس واحد فيضاف إلى ذلك الحلول والتماثل، لابد من حلول وتماثل وتقابض. الحلول يعني في نفس الوقت حالا، ما يتأخر ولا قليل، ولا يقول هو في جيبي هو عندي بعد قليل، لابد أن يكون حالا، ولا بد أن يحصل تقابض. وإذا كان من جنس واحد فلا بد من التماثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل. فإذا اختلفت فيجوز إذا كان يدا بيد، إلا الأثمان، إلا الأثمان، الذهب والفضة وما يقوم مقامها لا بأس أن نبيع بر، أو أن نبيع برا أو شعيرا أو تمرا أو ملحا دينا بنقد، والنقد هذا يسلم فيما بعد، هذا جائز بالإجماع. فيما يتعلق بالنقد فهذا جائز بالإجماع. وإذا كان دينا وليس بيعا فيجوز في جميع الأصناف أن أبيع الشيء بجنسه دينا، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بأوسق من شعير، بأوسق من شعير، فكان الشعير دين، سيسدد إما ذهبا أو فضة، وإما أن يسدد شعيرا لأن هذا دين. وقد مر بنا أن الدين يختلف عن البيع، لأن البيع يقصد من ورائه المعاوضة والربح، بخلاف الدين يقصد من ورائه التيسير والرفق بالطرف الآخر. قال: وقسم، وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات. الربويات الأصناف الستة، وهل يلحق بها غيرها أم لا؟ الجمهور نعم، وابن حزم والإمام الصنعاني وكان شيخنا الوادعي يقول هي خاصة بهذه الأصناف الستة، ما يلحق بها شيء آخر. لكن جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أن هذه الأصناف يلحق بها ما وافقها في العلة، فالذهب والفضة مثلا يلحق بها الأثمان، الأوراق النقدية، لأننا لو قلنا هذا محصور في الذهب والفضة فقط معناه أن الربا ما يجري في الأوراق النقدية، معناه أنه يجوز أن أبيع لك أو أصرف لك سعودي بيمني إلى أجل، ويجوز أن أبيع سعودي بسعودي ويمني بيمني، يمني مثلا كبير بصغير مع الزيادة. لو قلنا إن هذا خاص بالذهب والفضة لجاز مثل هذه المعاملات، وهذا لا يجوز. وهكذا أيضا اختلفوا في غير الأثمان، البر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة؟ لأن هذه الأشياء منها ما يكون طعاما، منها ما يكون طعاما يؤكل طعاما، ومنها ما يكون تفكها، ومنها ما يكون دواء. الملح قالوا دواء، يعني مش دواء يعني علاج، يداوى به الطعام، يحسن به الطعام، ولذلك أدخلوا أشياء، البهارات لحقوها بالملح، البهارات لحقوها بالملح، الذرة هل يجري فيها الربا ذرة بيضاء بذرة حمراء قدح بقدحين؟ الجواب نعم. الرز رز بسمتي برز مزة ولا ديوان ولا تايلندي، كيس بكيسين قدح بقدحين؟ الجواب نعم، عند الجمهور يجري فيه الربا. وعند الذي يقول محصورة في الستة عادي في بقية الأشياء، الذي يقول هي محصورة بالستة معنى أنه في غيرها من الأشياء ما يضر، ما يضر حتى لو تفاضلت وحتى لو لم يكن هناك تقابض، ما يعاملها معاملة الربا. والجمهور على أنها تلحق بها، لكن الجمهور مختلفون فيما بينهم البين في شيء، ما هو؟ هو؟ يعني اختلفوا في العلة، في علة هذه الأشياء. أما الذهب والفضة فقد قالوا العلة الثمانية، يعني أنها أثمان فيلحق بها الأوراق النقدية ونحو ذلك. عند من يقول بالتعليل، عند من يقول أن هذه الأصناف يلحق بها غيرها وأن حكمها معقول المعنى. أما الذي يقول تعبدي مثل ابن حزم مثل الصنعاني شيخنا الوادعي وجماعة من أهل العلم، فيقولون لا، محصورة بهذه، محصورة بهذا. فحينئذ عند الجمهور العلة في الذهب والفضة الثمانية. طيب والعلة في بقية الأشياء ما هو؟ الاقتيات والادخار، يعني ما لم يكن قوتا مدخرا، ما لم يكن قوتا مدخرا فلا يجري فيه الربا. أي يعني شيء يقتات لكنه لا يدخر، لكنه لا يدخر، فحينئذ ما يجري فيه الربا. حفظ الله. هو حصل خلاف كبير بين العلماء، منهم من يقول العلة أنها تكال، شافعية مثلا يقولون العلة الطعم أنها مطعومة، لذلك عند الشافعية يجري الربا حتى في شوكولاتة، حبتين بحبة لا، في الطماط، في الحبحب، كل شيء يطعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الطعام بالطعام، حديث الصحيح قال لا تبيعوا الطعام بالطعام. قالوا هذه علة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد نحتاج نأتي بعلة ثانية. قالوا العلة الطعم، شيء مطعوم فيلحق به. الذرة تلحق الذرة بالبر والشعير، يلحق الزبيب، يلحق الفاصوليا، الفول، العدس، البازلة، تلحق الفواكه بجميع أنواعها، تلحق الخضروات، تلحق الأشياء التي تؤكل تفكها، حلاوة، شبك، هريسة، وأنواع الحلويات الأخرى تلحق. وبعض العلماء يقول لا، الاقتيات والادخار. وبعض العلماء يقول الكيل، العلة أنها مكيلة، ما لم يكن مكيلا من الموزونات ما يلحق. سكر مثلا يوزن ولا يكال، السكر يباع بالوزن ولا يباع بالكيل؟ بالوزن. فعندهم إذا ما يلحق. الذي يقول قوت مدخر يقول لك السكر مش قوت، نعم هو مدخر لكن ليس قوتا، فلا يجري فيه الربا بناء على هذا. وقس على هذا أشياء أخرى. فلعل الأقرب في هذا هو ما قرره علماء الشافعية في أنه العلة الطعم، وإلا من العلماء من قرر أنها علة مركبة من الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. والسبب في ذلك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الطعام بالطعام، شيء مطعوم، شيء المطعوم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فقد أربى. وعلى كل حال العلة فيها مستنبطة غير منصوصة، ولذلك حصل الخلاف. فإذا كنت أنت تقول العلة الاقتيات والادخار، وأنا مثلا أقول العلة الكيل أو الوزن أو العلة الطعم، ما ألزمك بما سأقرره أنا وأن هذا ربا، لأنك ما توافقني في العلة، وما عندنا نص فاصل صريح واضح. حتى لو جئت بحديث لا تبيع الطعام بالطعام سيقول لك لأن هذه الأشياء أصلا المذكورة مما يقتات ويدخر هي مطعومة، فسيقول سيضاف إلى ما نقول، فيحصل نزاع بين أهل العلم في أهل العلم في ذلك. ولهذا كان بعضهم يقول بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم ولا يجري في أموالهم الربا. ليش؟ قالوا العلة ذهب وفضة، لأنه ذهب ولأنها فضة. طيب شيخ الإسلام يقول لو تعامل الناس بالجلود لأخذت أحكام الذهب والفضة، لأن العبرة بأنها أثمان، الذهب والفضة كانت في الزمن الأول أثمان، الآن ما صارت يعني أثمانا متداولة بين الناس في أغلب البلدان، صارت في أغلب البلدان الأوراق النقدية، وإن كان لا زال الذهب يعني يعطى كثمن، لكن من الناس يعني مثلا البدو بمأرب أحيانا يأتي في السوق، في السوق يريد يشتري كيلو طماط، يقول كيلو الطماط بكم؟ قال كيلو طماط مثلا بخمسمية ولا باثنين معابر، يخرج من الحزام اثنتين طلقات يعطيه واخذ الكيلو الطماط، يشتري برصاص، يشتري برصاص، يعطيك رصاص ويشتري أي شيء ويمشي، الحزام مليان كل واحد محمل له يعني صندوق رصاص يعب وقرون وغيرها، خرج لك حتى فك القرن حق الآلي، خرج لك ثلاث طلقات واشترى ومشى. فكون هذه الآن أثمان، كون هذه أثمان. الآن الأوراق النقدية هناك بعض الدول الآن يريدون أن يتخلصوا حتى من الأوراق النقدية، يقول لك في عملة رقمية، عملة رقمية لا عدو ورق ولا شيء، عملة رقمية. طيب كيف سيجري الربا في مثل هذا؟ الفقهاء عندهم أبحاث الآن فيما يتعلق بهذه، كيف يتعامل معها، كيف يتعامل معها، وهل يصح مثل هذا، والقرض والدين ووضعها، هل تأخذ حكم الأموال باعتبار أنها يعني أشياء، وعندك كرت، الكرت هذا عملة رقمية، الكرت هذا داخله شحن مثل الكرت حق معك كرت جوال، كم باقي عندك رصيد؟ تضغط رقم معين طلع لك باقي عندك رصيد 200 300، والكرت أصلا فيه 1000، أنت عندك بالكرت هذا مثلا مليون، تدخل ذهبت البقالة دخله عنده يسحب، اشتريت مثلا 500 سحب 500، مكان ثاني 50000 سحب 50000، مكان ثالث 100000 سحب 100000، وكم الذي باقي عندك؟ كم الذي باقي؟ هو كرت معك 100 بكرت، لا زلط ولا ذهب ولا فضة، كرت ورقة معك فبلاستيكية عملة رقمية، وبعدها شحنها، تمشي تشحن، هذا عندك رصيد شحنوا لك في هذا الكرت وبس. وعلى هذا الحال، على كل حال، فهناك من العلماء من يقول إن هذه الأصناف الستة محصورة، الربا لا يجري إلا في هذه الستة فقط، والعلة فيها تعبدية. ليش تعبدية؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ما كان يستطيع يقول لنا الثمنية والطعم، كلمتين مستراح من أن يعدد لنا ستة أصناف، ليش عددها؟ كونه يعدها ستة مع أنها متفاوتة في الثمن، الذهب غير الفضة، البر غير الشعير، الشعير غير التمر، التمر غير الملح، فقالوا كونه عددها مع اختلافها يدل على أن الربا ما يجري إلا فيها فقط. لكن الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا قالوا إن هذا يلحق به غيره، يلحق به غيره، فالرز والذرة والشام والدخن وأنواع الحبوب ومن فاصوليا من عدس من فول وغيرها تلحق، تلحق، وهكذا أيضا أشياء أخرى. وعلى كل حال جمهور العلماء على هذا، وإن اختلفوا في العلة ما هي. قال رحمه الله تعالى: كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس أو في الكيل أو الوزن. الجنس، الذهب جنس تحته أنواع، المعنى جنس وتحته أنواع، الغنم جنس تحته أنواع، إيش الأنواع؟ المعز والظأن، المعز الذي ما فيش عنده ثربة الجدي، والظأن أبو ثربة، الأنثى من الكباش أبو ثربة إيش قال له لها؟ كسبة، هذا بالبلاد نعجة، والذكر كبش، والمعز الثاني الذكر يقال له إيش؟ تيس أو جدي، والأنثى عنزة، عنزة ولو طارت، الشاه يطلق على الكل حتى على الذكر والأنثى، عن الغلام شاتان، إيش المقصود بشاتين؟ أنثيين، ذكر ولا أنثى، جدي ولا كبش. كذلك أيضا زكاة الغنم يدخل فيها المعز والظأن، لأن الغنم جنس يدخل تحته أنواع، حتى الكباش الكبش أبو ثربة أنواع، البربري والبلدي والأنواع، والمعز أيضا أنواع، البلدي والمصري وغيرها. وهكذا أيضا البقر، البقر جنس تحته أنواع، في جاموس، في بلدي، في حبشي عند عبد الله، في يعني أشياء ثانية. كذلك أيضا الإبل أنواع، الإبل أنواع، وهكذا أيضا الأشياء الأخرى. فهذا الآن عندنا جنس تحت الجنس أنواع، مثلا الإنسان جنس تحته إيش؟ ذكور وإناث، عرب وعجم وغير ذلك، أجناس يعني أنواع تحت الجنس الواحد. فعندنا جنس وعندنا نوع. التمر جنس تحته أنواع، عجوة، برني، سكري، صفري، روثانة، قالوا أكثر من 1000، أكثر من 1000 نوع من أنواع التمر، مختلفة الأشكال ومختلفة الطعم، فشكلها مختلف وطعمها مختلف وطعمها مختلف. فلذلك يقولون عندنا جنس وعندنا نوع وعندنا فرد. الإنسان جنس، الذكر نوع، أنا وأنت أفراد، أفراد من هذا النوع، النوع ذكر، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، هذا فرد، والنوع الجميع ذكور. الجنس إنسان، إنسان. بل كلمة حيوان قالوا تشمل كل ما في حياة، إلا أن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق. على كل حال يقول هنا إذا اتفق في الجنس أو في الكيل، أي أنها تباع كيلا، هناك ما يباع بالوزن، الحبوب مثلا تباع كيلا، السكر يباع بالوزن، يباع بالوزن، هناك أشياء تباع بالوزن، هناك أشياء تباع بالكيل، هناك أشياء تباع بالذرع، هناك أشياء تباع بالعد. مثلا الحبحب يباع بالكيل ولا بالوزن ولا بالذرع ولا بالعد؟ بالعد، يعني بالحبة، كم حبات حبحب، الشمام وغيرها بالعدد. الكباش بالوزن ولا بالكيل؟ قل له قدح كباش ولا يعني تباع بالحبة، بالعد، تباع بالعد. لكن لو كنا في مكان يوزنوا الكبش، يوزن لك كبش، في بعض البلدان يحط الكبش في الميزان يبيع لك هكذا وزنه، طيب فيه عظام، فيه جلد، فيه شعر، هكذا يبيع لك بالوزن، وزن الكبش هذا كذا، يبيع لك بالميزان الكيلو بكذا. طيب فصل، خرج العظام، قال لك لا، أنا أبيع له كامل، أبيعه كاملا. السكر مثلا يباع بإيش؟ بالوزن. البر والشعير بالكيل، الحديد بالوزن، بالطن ونحو ذلك، هذا الطن نوع من أنواع الأوزان. وهكذا القماش يباع بإيش؟ بالذرع، بالذرع، ذراع، متر، ياردة، ما أشبه ذلك. طيب والأرض كذلك تباع بالذرع وما يقوم مقامه، من ذراع، من قصبة، من دونما وغير ذلك، هكتار. قال أو في الكيل أو الوزن، قال وهذا لابد فيه من القبض من الطرفين، يعني الأنواع الربوية لابد فيها من القبض من الطرفين، لابد من تقابض إذا كانت من جنس واحد، وحتى لو اختلفت، حتى لو اختلفت، إلا أنها إذا كان الجنس واحدا لابد من تقابض، ومع التقابض إيش؟ تماثل. وهم يزيدون يقولون تقابض وحلول، تقابض وحلول. البعض يظن يقول لك إيش الفرق بين تقابض وحلول؟ لا، فرق دقيق. فلا بد أن يكون مع القبض أن يكون حالا، ما يحصل تأخير، يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان يدا بيد. يقول هل يجوز أن تقول في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا علم لا ينفع ونحو ذلك؟ الجواب نعم، في آخر التشهد يدعو الإنسان ما شاء. لذلك جاء في حديث ابن مسعود لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فمن مواضع الدعاء في الصلاة السجود، وفي آخر التشهد قبل السلام تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة، فلا بأس يدعو بهذا وبغيره. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيراً.